أن ندعو دعوتي إلى الدنيا بعد هذا المجلس للإجابة عن الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفق الله الجميع لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، مذكرا بذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا كان بالصلاة والسلام على البشير النذير عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وأشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا ولا يزالون، جزاهم الله عنا كل خير. أسأل بالله الإجابة عن الأسئلة وما توفيقه إلا بالله. سيد الناس قد يقول: حكم قول علي الحرام من ديني وحنث يكفر كفارة يمين ويستغفر الله، حكم أفهم، هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى راقي مع محرم لها بدون أن يزوجها لأنه يرفض إلى جاء لا يزيد لها ذلك؟ لأن الفتنة تقوم في مثل هذه المقامات، فتنة الراقية فتنة المنقية، فلا بد أن يستأذن الزوج في ذلك. لا بدون معرفة الزوج تقوم كذا. أعطت أخاها نصيبا من البيت في بيع قطعة أرض مالا وطالبته بها بعد 10 سنوات، تأخذه كما أعطته متخرج من 10 سنوات انتهى البيع، إذا أحب أن يبيع له الآن أو تبيع له لا بأس أن يبيع بسعر اليوم. حرج المسلم يقول: قرأت في كتاب تاريخ الخلفاء السيوطي أن مسلمة الكذاب حينما مات كان عمره 150 عاما، لا أعلم شيئا من ذلك. كيف الرقية لطفل في سن 3 سنين؟ رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين: أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان هم ومن كل عين لامة. ولا بأس أن ترقي بالمعوذات، بارك الله فيك. أحسن إليك يا أبا البخاري يا مسلم. والذي كتب أرضا لابن أخي من سهله بيع وشراء دونا عن باقي الأحفاد، وليه توفي هناك اسم على أبي. أو حتى على أخي أو ابنه الشاب دلوقتي ليس عليه اسم. يعني الجد أعطى أحد الأحفاد، الجد أعطى أحد الأحفاد هبة دون سائر الأحفاد لا بأس. يقول: أمه ماتت، هل تشعر بي عندما أقف وأكلمها عند قبرها؟ لا تشعر، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، فإنك لا تدري ما أحدث بعدك. تسجيل القرآن الكريم كان يوم مع انشغالي مع الأولاد، لا بأس بذلك، شيء حسن، فإنه يطرد الملائكة، عقد يطرد الشياطين تنزل به الملائكة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له ما يثبت كحديثه. اشترى شكارة أرض من تاجر وبقي له أموال وجدتها فاسدة هو بأن يردها. إن تركت عندك زمنا وفسدت فأنت متعمل، لكن إن وجدتها فاسدة بمجرد شرائك لها ردها إليه. هل يجوز التصدق بنية دفع الضرر لأشفاء المريض؟ نعم يتصدق أدعو. بارك الله فيك يا عبد الله عزت. حرك الإسلام حكم زواج الزيد نفسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. أقسم من لها ولد مبينكم الحمد لله وتريد عمل حق مجهري مع تحديد جنس الجنين، ما بأس بذلك ما دام معتقدها صحيح وتعتقد أن هذا من باب الأخذ بالأسباب. فأخذ المصحف لا بأس به وقبره بإسناد فيه انقطاع بين ابن أبي مليكة وبين عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة لما أسلم كان يأخذ المصحف ويضعه على جبينه ويقول كتاب ربي كتاب ربي. هل أخوة إخوة سيدنا يوسف عليه السلام أنبياء؟ كما قال كثير من العلماء فإخوة يوسف هم الأصنام. فصدل القائلون بنبوتهم بقول الله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح من نبينا من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. فقال أصباط أوحي إليهم إخوة يوسف فدل ذلك على نبوتهم. هل يجوز أداء شهور عدة الأرملة في بيت ملاصق للبيت الذي كانت تعيش فيه مع زوجها مع العلم أولادها فتحين ماركت في البيت الثاني ودون بجواله؟ أخبر رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قائل بالجواز، وذلك لتضليل حديث قلت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا رأي عائشة وابن عباس وجابر وعلي، بينما رأى ابن عمر وعمر بإسناد ضعيف عنهم وروى عن عثمان وابن مسعود قال بأنها تلزم بالاعتدال في بيت الزوجية. واختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هل يجوز البيع أن يبيع بأكثر من سهم في نفس الوقت؟ نعم يجوز ذلك، حل الله البيع بالخيار. فهذا البنوك حرام. ما الحل في المشاكل الزوجية بين الزوجة وأم الزوج ما لا تنتهي؟ اتقيان الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هل استطاع أن ينفصل الزوج بمعيشته إن كان هذا لا يسقط الأم فهو حسن إن شاء الله. أبي يرفض الصلة الصلح مهما فعلت وعنيد جدا للعلم أني لم أفعل شيئا. فأنا نفعل استرضي قدر استطاعتك. جينا على هذا. حكم قطعة الأبناء الأم بسبب مشاكل مع الأب وسبه وتدعى للأبناء دائما عند قول الحق. إذا قاطعتموها بجدره عن الباطل وإرجعه إلى طريق الحق والصواب لله وعلم ربي منكم أن هذه وجهتكم فلكم ذلك. يا بتاجر أن أشفرت الرد الفاسدة ولو باقي أموال هل يكون علي إثم إذا لم أعطي؟ إذا لم تتلف عندك تلفت عندك لا عليك إثم، أما إذا تلفت عنده وأعطاك إياها تلفة فلك أن تردها إن أبى أخذت قيمتها. ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ لذلك صور متعددة. هل يشتقوا من أسماء الله أسماء لأصنامهم؟ كاللات اشتقوها من لفظ الجلال من لفظ الجلالة أو من اسم الله والعزة من العزيز وملات من المنان كما قال بعض العلماء من الحال في أسماء الله سبحانه وتعالى أن تسميه من غير اسمه كما قيل ومن الحال في أسماء الله إنكارها والميل عنها وعدم العمل بها كما قال تعالى وذكر له اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزاده نفورا ازاي يرد الشخص زوجته بعد الطلاق هل بمزاجه ام بسؤالها اذا كانت في العده يردها دون اذنها العده هي ثلاث حلقات أما إذا كانت قد انتخلت العدة فلا يردها إلا بعقل جديد وصداق جديد وولي وشهود وبموافقتها هل تغسل الأيدي ثلاث مرات في غسل الجنابة؟ مع العلم أن الغسل بالدش لا يجب ذلك كان يستحب لكنه لا يجب ماذا نتكلم عن حقوق الوالدين ونتجاهل حقوق الأولاد؟ اتفق بعض الآباء أنهم يعبدون من طرف أولادهم فأتجاهلنا كل له حق سبق البيان وتسجيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لولدي إن لأهلك عليك حقا وفي بعض الطرق إن لولدك عليك حقا وسبق التذكير مرارا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا كذلك بقوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا هل العدل والمنان من أسماء الله الحسنى أما العدل فلا أما المنان فأخطر أيضا أن السند الذي ورد فيه المنان مضاعف والله أعلم حكم عدم جد الشارب وإطلاق اللحى أنا لا أعلم بأنها لأني أقوم بتهذيبه وتخفيفه حكم جد الشارب مع إطلاق اللحى هذا مجز الشارب يعني أنت تطرق كبيرة ولحية كبيرة خلقت السنة في شأن أن النبي يكون قص الشوارب وعوف اللحى حكم من يقول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من القراءة حكم من يقول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من القراءة إن سألتني سؤالا هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صدق الله العظيم بعد نهاية كل قراءة فلم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أخو زيد دفع مبلغ 150 ألف جنيه مساهمة في شراء بيت العائلة ثم يريد كتابة ثلث البيت له بهم هل لو يارد على أي سبيل دفعها هل دفعها كقرض منه إلى العائلة أم هبة له أم كهنة في الشراء قضية تسمع حكم تأخير أذان الصبح ساعة وتأخير الصلاة نصف ساعة بعد الأذان حركة السؤال يا عبد الرحمن ما السؤال توفي زوجها ليزيد لها خروج المقابر لزيارته قبل انتهاء عدتها اختار القول بالجواز من فطر من المرأة والصاحبة والزوجة في القرآن قد تتعد كل هذه في المعاني قد على حسب السياق الذي هي فيه الذكر تزوج نعم يقصر القلب يا حاتم عن الخوض في الفلسفة وعلم الكلام التي تريد الدفاع عن الدين، وكان في ذلك خيرا لسلكه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلك هذا السبيل. صحة حديث قتل جبريل مقامي لا يصدقونني، فقال يا جبريل صدقت قال لكن هو الصديق لا يثبت لا علمه اصلا. ولكن بعد اذان الفجر بمقدار عكس دقائق، اذا كان المؤذن يؤذن في الوقت واكلت كذلك فصامك باطل، اما اذا كان المؤذن لا يؤذن في الوقت فانت مرتبط بتباين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. حفظ القرآن صرف من غير تفسير أو العيب فيها، العيب هذا حال أنه اجتهد في الحفظ ولا يثيبك. حكم الطلاق المعلق مرتين، أختار في الطلاق المعلق أن صاحبه وفاعله يكفر كفارة يمين والله أعلم. حكم بيع السلعة بأكثر من ضعف سعرها، إذا كان سعرها المعروف غرفا بدون غش فهذا لا بأس. حنت امرأة كبيرة في السن هل يجوز أن تحني شعرها في العدة؟ أما لا تتزم من الخطاب بيتم عموما عن حين ومن التزين ترك ذلك أفضل وأكرم، ترك ذلك أسلم وترك ذلك أسلم. كنت في والدي بعد صيام اليوم الثاني من كفارة يمين هل أكمل عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه. هل سيدنا سليمان عليه السلام ذبح الخيول ووزعها على الفقراء؟ فهذا يجوز في وقتنا هذا؟ نعم، سيدنا سليمان عليه السلام قال له في شأنه أنه قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت من حجاب الضوء عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال بعض العلماء أو جمهور المفسرين في تفسيرها أنه طفق تقتيلا وضربا لها بالسيف لسوقها وأعناقها، هذا رأي جمهور المفسرين. فقال هل كان ذلك سائغا كتوبة؟ قال بعض العلماء نعم كان سائغا كتوبة، وقد أمر الله بني إسرائيل بقتل أنفسهم لما عبدوا الأجل. ما حكم الأكل عند الميت مع العلم أن الطعام أحضره جيران؟ لا بأس إذا أكلت عند أهل الميت، لكن يعني التسنن أن نخفف على أهل الميت قدر الاستطاعة. لكن تقدر وكلتك بيت لا بأس. يوم كان اسم العبد من اسماء الله فما هو اسم الاقرب من العبد؟ الحق، الحق. فتعالى الله الملك الحق. هل يجوز المرأة أن تختلي بشخص مقصي؟ كان اليوم أي شخص يكشمه الشر تبعد عنه، قال تعالى في مهمة تبدي المرأة لهم أو التابعين غيره لعلمة من الرجال. أما الخبرة يمكن أن تقول إلى مفسدة أيضا، صح بعض ذلك. الأسئلة هذه لها إبادوها عنا الله يستر عليكم. كنت كان هناك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم رجل مخنث يقال له هيف، فقال لأبي هريرة إذا فتح الله عليكم الطريق غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل أربعا وتقبل بثمان. فقال النبي قد غلغلت النظر إليها يا عدو الله، ثم قال يا فلان هذا عليكم. حديث الورع بن الفراش والعين بن حجر صحيح ثابت لا تعارض، ما حق والد الزوج على زوجة ابنه المعاملة بالمعروف. أما في مزايد مفهوم شافعي أحيانا آخذ أمولا من السيد الذي يوصل الكلام له دون علم الذنوب. أما في مزايد مفهوم شافعي أحيانا آخذ أمولا من السيد الذي يوصل الكلام له من السيد دون علم الذنوب من النبي على من يؤمن السيد والذنوب. يعني أنت توفر سائقا للزبون، السائقة تتفق مع الزبون على المبلغ وأنت تأخذ قطعة من السائق لكم تأتيته للزبون الذي لا يمثل له. أمضي والصراحة في كل الأحوال شيء طيب. وضح يحل لك نصح ربي إلى نورك لغلة في بعين. حديث أن صورة الواقعة تجذب رزق حديث ضعيف. أن تزور صلاة السنة أربع ركعات من الفصل سنة ماذا التي تسأل عنها؟ أضح ما حكم أخذة مال الزوج وأخذة الأولاد هل لها الرجوع؟ سرقت يعني ولي أم أحمد؟ ما سؤالك حرامية ولي المرأة؟ اختلفت وذهبت أم الملابسات المحيطة بالسؤال. هل تسرع الصلاة بمجرد قول مازن الله أكبر؟ بمجرد قول مازن الله أكبر. يعني إذا دخل الوقت والمؤذن يفترض أنه يؤذن عند دخول الوقت زادت الصلاة. امرأة جميلة في السن مرضت مرضت وتركت الصلاة ثمانية أشهر حجت أنها تقضي حاجتها في الحفاظات وماتت على ذلك أمرها إلى الله. صحت وقعت عمر وأبي هريرة قال في عمر خشيت أن يقال ذهب العدل بين الناس لا أعلم عنها شيء نعلم لها سندا. قال إن أنت طالق إن شاء الله تعليق الطلاق بالمشيئة وتكون المشيئة عاقبة الطلاق في الحياة أدراه بعض العلماء مجرى اليمين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أقول عن النبي لأن النبي قصة طويلة في رجاء عن ابن مسعود من حلف فقال إن شاء الله لم يحدث. على هذا الجمهور ذكر بعض المحدثين ليقبل متن حديث ما أن يكون المتن موافقا للفطرة السليمة. هذا صحيح الفطرة اختلفت ماذا نقول فطرة من أقسمت أن أضرب شخصا ولم أضربه كفارة يمين إذا كنت عقدت اليمين. عند الذنب عند العودة للذنب المتكرر والاستغفار منه في كل مرة هل تقبل التوبة؟ نسأل الله ذلك. الأغاني حراما حلالا الموسيقى محرما وما وراء ذلك من الأغاني التي ليست بمصاحبة بالموسيقى ينظر إلى كلماتها ومناسباتها. حتى أن قاطع رحمه إذا جلس مجلسا وجعت منه الرحمة لا ليس هناك حديث بهذا. ما يعطيه كم من يهدي المساجد؟ هذا سؤال لا يسأل عنه مسلم. الذي يهدي المساجد لغيره بغيرة وغير علة فالله يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ختمت القرآن الكريم الحمد لله هل ما أفعله ما أفعله حتى لا يكون حجة علي؟ لن تقرأ حتى لا يكون قرآن تصريك باطل. أتصل في القراءة أنا بما تعلمت حكم الأجر المتربح من تصوير أشخاص بإمكان يرى صور فوتوغرافية من يعطي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أن المصورين إذا دعت إلى ذلك ضرورة حكم أخذ أجرة على قراءة القرآن في المآتي حكم أخذ أجرة على قراءة القرآن في المآتي ما كانوا حرمها ولكن لو تملي ذلك بشيء آخر كان أولى والله أعلم، لكن هذا التوصيف لم تكن عن عهد الرسول. أما تحريم الأخذ الأجر لا أطيقه. انحرف فقال إن شاء الله ليس هذا قول ابن عباس ولا ابن مسعود، لا الذي أعلمه أنه قال ابن مسعود. يا أخي الكريم المحفوظ، حكم الألبسة للمسلمين لا يستوعبه ويتصرف يقصره ولا يقصره ولا يتأجل إليه. وأجل اشتري من النساب وقل تعالى يقص أنت مسلم ولا غير مسلم ولا النبي عليك. ما سلت هذا السبيل في الصدر الأول حتى أجيب صلاة بالنقاط العمل مع العلم أنني أصلي جالسا لمرض التدليس. أضمعز الأجر على ربي إسرائيل دون تحديد مبلغ من الزيت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن حق ما قلتم عليه غير كتاب الله، وكان هذا فريقيا حكم في ذلك الفرايات لا بأس بها إذا كنت ستسجد في فترة السماء ولا يتراكم عليك ربا. توفي والدي ولم يعطي المتأخر لولادته. توفي والدي ولم يعطي المتأخر لأمي أو مع المؤخر يقصى من التركة. حتى يقضي القرآن أو الحديث من أجل مسابقة كانت إجابة إلى الله ورسوله فإجابة إلى الله ورسوله سنة لبنى والسماء الوقت أن يتزوج وفجابة لما هدر إليه. ما تفسير من أعرض عن ذكي إن له معيشة ضيقة؟ قال بعض العلماء المعيشة الضيقة عذاب القبر، وقيل المعيشة الضيقة تشمل عذاب القبر وعذاب الدنيا والله أعلم. أما كذلك تأتي آياتنا فنسيتها ليس المراد النسيان الذي هو المعنى الذهول والشهود شهود الذهن، إنما المعنى فنسيتها تركتها وترك لك بدئها. فالنسيان كثيرا ما يطرق على الترك. هذه زاد المخبب بمن خبب بها. آثم المتجر بكبيرة من خبب امرأة على زوجها كي يتزوجها ظالم. حكم الاقتلال من شخص لاستزاد الدين عليه علما لأنه مهدد بالسجن. حكم الاقتلال من شخص لاستزاد الدين علما لأنه مهدد بالسجن. من شخص يعني تفرق ولا مرابي ولا ومأسورة. حكم الاقتلال من النساء حتى إذا غلب على الظن أنها تستخدم خارج المنزل لا ولا الإثم عليك أنت، الإثم على من استعملته استعمالا خاطئا. والدي عايز يكتب لنا الشقة فقط بها وشراء عشان لا قدر الله زرع له حاجة نلاقي مكان لينا، وخاصة أنا بنته اللي ما عنديش شقة في أي مكان. لا يأتي لك نصف التركة فقط يا أيتها الفتاة. كانت من سنة نصف حاجبها تقع من حنة عملتها عليها وشعر حاجبها وقع وسألت مسافرة الأفيرة الثانية أنه لا حرج. وهذه كنت عملت تاتي على كتفي وكتف البنت أما عايز أعمل مؤقت عشان الداء الحرام وحكت علي ولي سنتين زي ما هو مرتبط على الكذب تاتي منها الواشم تاتي الواشم الواشم يكون ثابتا. أما بتهين نصر على الله الواشم تقول مستوشمة. إذا كنت لم تريد أن يفعل بك واشم لما شيء مؤقت ويزول فالاسم على مغشتك قبل الصلاة وراء التيجان من الطريقة التيجانية ابتعد عن الصلاة خلف هؤلاء الضملة. ما نعلم قوم الرأي تلاحى فلان تشات أما تجادل مجادلات أقرب إلى التشاتم. رجل ما أدام زوجته بعد 5 سنين أراد أن يعيده لها بثمنه الذي باعه عليه أن أنها سعر لا ضعف. أخذ الذهب يعيده بذهب، أخذ منها 100 جرام يعيدها 100 جرام. الله يجزي بس أنا قلت كل بلاد عليها ملك يحوص إلا مصر يحوص وهب له. لماذا يعني؟ ليس هناك دليل على ذلك. أنا مصر يعني يحوص والله الله المستعان. دخل هذا الدليل ودخل هذا في المسلمين. الله المستعان. هل يجوز التداول؟ التداول من أجل وفاء بكفارة الظهار يجوز، لكن لك أن تصوم حينئذ. لم يكن عند كمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لم يقبل المحدث نفسه بالغد، مات على مات ميتة جاهلية حديثا صحيحا ثابت. هل الدعاء خير القضاء عليك بالدعاء كما امرك الله؟ اقول لي صلي، اقول حتى تفرج، وترى لم تصلي لن تفرج. لم يكن الله خيرا على غيرتك على دينك. الامر لله يقول له ان تفرج او لا تفرج، هذا لرب الى الله. لا اعلم بهمك الاسلاميه كيف سنة التوسل التي تقول لها يا محمد بين أمرك. طيب متى الدين المعاملة والعمل والعبادة؟ ما نصيبه من الصواب، لكن حصل الدين في المعاملة وترك سائر العبادات طبعا باطل إذا كان يقصد هذا المقصد. معنى إنهما يعذبان وهما يعذبان في كبير، أي إنهما يعذبان أما يعذبان في كبير من يبعث ذلكم، لكنه عند الله كبير. قد تعثر في دراسات الجنانية في آخر فصل دراسي منذ سنتين، وأخشى ضياع دراستي علي. ماذا أفعل؟ اجتهد سنة التوفيق. هل سجدت التلاوة فرض ليس بفرض؟ قال عمر: وإنا نمر على الآية فيها سجدة فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فالإثم عليه. وقبل عمر النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سجدة النجم في مكة وترك سجودا في المدينة. هذه القراءة قرآن جماعة فيسمى في المغرب حزب الراتب، لا أعلمه. إذا كان مجموعة تقرأ القرآن من وجه الله وتتدرسه فيما بينها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما جلس قوم مجلسا يذكرون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الملائكة وحفتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. أما السنة التي في المغرب فلا أعلم عنها شيئا. رجل مسلم ويعاني من تلف بالأعصاب والدماغ، هل تسقط عليه الصلاة؟ إذا كان يدرك فهو مسؤول عن الصلاة، لا يدرك لا يكلف. ماذا كان يلبس الرسول على رأسه؟ كان يلبس عيال قرنسوة وأشهر لبسه على رأس الإمامة التي أفضل من هذه. تسمية الأبناء للأب أو الأم للأب: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. وخمس سنوات لا أقرأ الفاتحة واحدة وقال نادم تقرأ وحين أنسى أداك في الصلاة أو في ماذا يا سائلي؟ أمرك غريب. أذكر هذا الحديث الذين يقولون بعدم رجل الجهل، رجل 7 سنين لا يعبد الله ولا يعرف الموتى أن تنفع تقرأ في الصلاة. ومرأت عبد الرحمن فوز بالجهل لأبناء فين؟ ليس من يريد الحق لكن جهل. أبو تمام الأطول الذي بها الكحول وضعها للمزدان أثناء الصلاة لا بأس، لأنها لا توصف بأنها خمر. حكم ثقة الإسلام الاجتماعي بفوائد للملوك. حكم ثقة الإسلام الاجتماعي بفوائد الملوك. ابتعد عنها. امرأة كشفت على رجل آخر ولم تتكل فحشاء طلقها زوجها يحارب، هل يستطيع أن يهدها إلى عصمتها؟ طلقها الطلاق واقع ويريدها محسوبة تطليقها، ولكنها تستغفر الله من ذنبها الذي صنعت. حديث ما تسلم المكة على بلاغة صاحب مجمع طرقة. ما حكم البيع والشراء في الكلاب عزكم الله؟ البيع والشراء في الكلاب، البيع والشراء في الكلاب لا النبي صلى الله عليه وسلم أتانا الكلب وبه أخذ كثيرا من أهل العلم، إلا أنه قد ورد عن النبي عليه السلام أنه قال قال صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو مشية فما ينقص منه بكلها من قراءه. فبهذا الحديث أخذ بهذا الحديث أخذ الأحناف والمالكية وجاوزوا بيع الكلاب إذا كانت من حراسة، إذا كانت من حراسة أو كانت للصيد أو كانت للماشية. هذا رأي المالكية والأحناف بجواز بيع هذه الكلاب لأنه انتفع بها، أما الجمهور فمنعه أما غيره فمنعه عموما. حتى سعد الأصحاب ينسى الخريف، نعم تصحاب ينسى الخريف، أما أكبر سن الخير سن كبير مفتوح، هل أكبر من فات عنه الصلاة دون سبب؟ الصلاة بلقاء كبيرا من الكبائر، إذا كان جاحدا للصلاة فجحوده يجعله يكفر. في المغرب وراء صلاة الفجر المغرب يقرأ القرآن جماعة في المسجد، قلنا أن المغرب جائز لكن هل هناك ملابسات أخرى أم لا؟ بين التدخين محرم لأنه بارع وبارع بالإجازات الشرعية، كثيرون لا يأخذون هذه الإجازات كهذه. واحد يأتي الشيخ يلقي دروسا في المسجد أو يقرأ 50 حديث من البخاري والناس نياما مستيقظ مستيقظ ويوزع عليهم شهادات أنه أن معهم إجازات في البخاري. هل يجب أن يكون استقبال قبلة بالحي بالإباء وقت قيام الليل؟ يعني هي حائض وتتوضأ وتستقبل قبلة وتدعو لا بأس، هناك ما يمنع، لكن الحيض الوضوء لا يزيل الحيض كما لا يخفى. وما نقول كرمتنا هناك مخالف لعموم الشريعة. أصلي مع أهل بيتي جماعة جميع الأوقات. فتصف الجماعة إذا لمن قال تعالى واركع مع الراكعين، لمن قال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الأمر أن يوم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لما يشهدون على الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. شرب الحشيشة من الكبائر، هل شرب الحشيشة من الكبائر؟ نعم، وإسم القلب على وقت من شرب حقن التجاعين، هل هذا حلال أم حرام؟ أكثر ترك غاية لكن لا أستطيع أن أحرمه، والله أعلم. حكم صرف دورات المياه أعزت من لك المياه الجافية في باطن الأرض، مع العلم أنه لا يستعمل المياه الجافية من حولنا، لما تستعمل من حولكم فلا ضرر أيضا. هل سيدنا عمر أوقف الحد في عام المجاعة؟ هل يتناقله الناس؟ لكن بعد النظر في سنده وجدت السند ضعيفا. الذي هو أن عمر أوقف حد السرقة في عام المجاعة. والله حصلت على إجازة في أصول التفسير للسيوطي بالإسناد المتصل. والشيخ الثقات والشيخ الثقات، وما الذي استفدناه منك ولا استفاده المسلمون منك؟ يوجد واحد تفسير السيوطي موجود يباع في كل مكان، واحد قال لك انا معي شهاده من الان حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان ولا تدري من هؤلاء، ومع الشهاده للسيوطي ما الذي استفدناه؟ لكن السيوطي نفسه ياتي باحاديث ضعيفه وموضوعه في كتابه. طريقة القراءة تكون سريعة بصوت واحد، لذا نتصور على سائلي الحكم على شيء فما نتصوره كما يقولون. أما على القراءة فتحت المهم في صلاة الجارية بشيء من التفصيل، يرى جمهور العلماء أن قراءة الإمام لك قراءة، ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون. لأن أبا بكر أدرك النبي راكعا فركعناه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بركعة جديدة، من قال له جانك الله حرصا وهذا التعب. هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فتحت الكتاب، فأنها لا صلاة كاملة، التفت طيب جمع بين هذا الحديث السابق حديث أبي بكر الذي ركع مع النبي ولم يقرأ الفاتحة. فحمل الجمهور من العلماء حديث الصلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب على المنفرد أو على الإمام. فقال إلى طالب المؤذن عليك في نية القطيعة الباب لدى فقط لا إثم عليك. حمد فأمان الزكاة في أنشطة من تحت الناس كافة المسلمين وغير المسلمين كالمستشفيات. لا يجوز يد الأجهزة الطبية في المستشفيات لأنها تتعالج فيها الغني والفقير والمسلم والكافر. ثم إن من شرط الزكاة التمكين تمكين الفقير منها إذا كان راشدا. الطريقة أن البنك يشتري البيت المرغوب فيه من صاحبه ثم يعود البنك بيعه بالثمن الذي يريد. لا ليست هكذا، هذا سؤال فيه غش أو فيه جهل، لأن البنك لا يفعل ذلك إلا إذا جعلك توقع على الشراء منه فأبدي كافة الضمانات. هذه القرآن أفضل أن قرأ سورة البقرة كل يوم. الرسول عليه الصلاة والسلام نوع كان يقرأ عليه الصلاة والسلام قراءة سورة البقرة كل يوم وإهمال سائر القرآن ليس هو الأولى غلا فأعلم. حكم الذهاب للعزاء في الصرادقات. حكم الذهاب للعزاء في الصرادقات. لا بأس، هذه التعزية مشروعة بالإجماع. التعزية عموما مشروعة بالإجماع وكان هناك تنوع في صور التعزية. أما عن التعزية فمشروعة بالإجماع. من يقع أن شك أن الذي يسحر نفسه ويربه ويربي نفسه فتحسب الحيضة التي طلقت فيها المرأة من عدتها لا تحسب أن الجمهور أعني هل هي من الأقراء أم لا، يعني انطلقت يتربص من في الإذن ثلاثة قروء، هل هذه الحيضة التي طلقت فيها المرأة من الأقراء أم لا، يرى الجمهور أم لا. أبو سلام على ابنة العام، سلم على بنت العام وبنت الخال على أي امرأة لكنها لم توجد فتنة، ولا أعني بسلام المكافحة أنها أعني بنت السلام، وإذا كانت ليست هناك فتنة من بنت السلام على النساء زوجة تستمع النساء أما المكافحة فلا للنصوص الواردة في المنع من مصافحة النساء. هل يجوز لرجل أن يتنازع عن ميراث من ابنه دون موافقة عباده الأحياء؟ إذا كان شيئا صغيرا لا بأس، أما إذا كان شيئا كبيرا وليس للرجل ميراث إلا هذا فتنازعه عن كل الميراث لأحفاده فيه بعض الإضرار بالرأسة. رجل يشتغل سواقا بالناس ويسكن في منزلهم وبالليل يشتغل شغلانة ثانية بدلالهم عليه أن يستأذنهم. إذا افترق عليه أن لا يعمل عند غيرهم. ومن قد احتجنه في الليل لم أفهم كلام علي وكبنات أن الدعاء لا يوجد التصحة في كفر. نفس الدعاء لنفسه، يا عملت فيها كده يا رب إلى نفسه. بس ليس بكفر أيضا، في مثال تفصيل واسع. هل قرآن يحرق الجان؟ لا أعلم نصا يفيد ذلك. يعني محضر الأخوة اللي حضرونا العفاريت يقول نقرأ عليه ونحرقه من القرآن. ما علمت شيئا. هل تعرف نصا سياره يا صاحبي؟ ما علمت شيئا أن قراءة القرآن عن جل تحرقه. ما أعلم شيئا في هذا الصدد. الكاذب من أعلم نصا يفيد ما يقوم بالمعارفون بالقرآن أن قراءة القرآن على الجن تحريقه. لا أعلم نصا يفيد ذلك، وإن كان أحد إخواني يذكر شيئا من ذلك فليوافينا به، لأني أرى كثيرا من المعارفين يتخرصون في هذا الصدد. وأرى كثيرا من الكتاب الذين كتبوا في ذلك يتخرصون ويتكلمون بغير علم. فرجاء لو كان عند شخص نص في ذلك أن تلاوة القرآن على الأفاريت تحريقها فدنا به. بل الشيء النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يخطر نخطو بقلب أحدكم إذا صليت صلاة، إذا أقام الصلاة فقط أذكر كذا أذكر كذا، حتى لا يدري الشخص كم صلى، مع أنك تقرأ في صلاة القرآن. في ناس كثيرين من الذين يدعون الأنادي يلعبون للناس ويقولون أمرهم بالباطل، انتبهوا يا أهل الإسلام يا أهل. هل يجوز أن نذهب مع بيع أخر سلعة ثم أذهب ويأتي بها بعد امتلاكها وأخذها منه؟ هذه حلم هذا الربا، اتقوا الله، ربكم أعلم بالمقاصد. أذكر لي حديث يا أبي هريرة بارك الله فيك، أقول لك لا إله بارك الله فيك. رجل طلق امرأته تطليقا وحلل عليه شيء، فالذي يخبر هذه الزوجة يشهد يجنى الطلاق ورجع لقوله تعالى وشد زواج منكم. ما تعب عليه صيام رمضانين للمرض فليقضي عنه القطر، ما تعب عليه صيام رمضانين للمرض فليقضي عنه القطر. إذا كان المرض تواصل به ولم يشفى زمن أن يستطيع في القضاء فلا شيء عليه، إذا كان يستطيع القضاء ولم يقضي ثم مات، شوف يا زمن أن يستطيع في القضاء ولم يقضي ثم مات صاد عنه أولياؤه إن شاءوا، من مات عليه صام صاد عنه وليه وآخر صدق يقصد من الميراث. نعم، حتى الزوجة سمحت، الزوج نفسه سمحت، عفى الله عنها. إذا لما تزوج الرجل لا ذنب إلا يسمى ذنب. صحة عديد بن عمر بيعد 36 زانية أو بثنيات يا رجل الأمة، حديث باطل لا يصح. ما تجتمع أمتي على ضلال أو طرق يصحح بها. هل قراءة على النوع توزيعها بأركان البيت لإبطال حسد؟ ذلك أمر لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا نتكلم بأشياء كثيرة من المعارضين بالقرآن سيظنون أن نهاجمهم، في الحقيقة يتخرفون ويضحكون على الناس ويأكلون أموالهم بالباطل. لا مكسوف يا لك متعلوي، لا أقتلك ثلاث عفريت بقي عفريت واحد هو المتمرد، بس ما أنا وراء لما أقتله يا لك تخاف الله، تخاف الله دعك تطلق زوجته بالمحكمة ولا تحكم لها بشيء من علم أنها خرجت من بيت حملت كل أغراضها، هل عليه شيء من ذلك؟ تلك قضية تنظر وتسمع من الطرفين يحفظك الله. صحة حديث أن مصر لم يقع فيها بلاء أو ما نزل بها بلاء إلا ورفع، لماذا يعني إيه مسألة مصر اليوم؟ ما شأنكم ما شأن مصر كما معصومة؟ الله قال عن مكة برد الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل رغبا من كل مكان، فكفر بأنه بالله فماذا كان؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يفقهون، فأذاقها الله لباس الجوع. وكأي من آية من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا أخرى، قد قال تعالى في شأن قوم فرعون فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هل يجوز التصدق من ربا ليتيم يفرز على سبيل التخلص منه؟ كيف نتوفر لحوالي مقص الشارب سنة؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن آتيكم عن شيء فاجتنبوه. كلمة أكثر العلم على ذلك لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من طول لحيته ولا قصرها ولا أخذ من عرضها ولا أقر أحدا على ذلك. أما الشارب فبعض العلماء يتجولون فيه مثل عمر أنه حان كان يفتلوه شارمه. عملت طواف الإفاضة والوداع مع بعض لم أصلي ركعتين بعد الإفاضة لعدم معرفته. ركعتين سنة ليست بوليمتين وليست بفضل، اختفت أشياء من البيت في البيت حرام، ابحث عنه من هو. شركة المحمولة عشان تبعين لنا رصيد تأخذ 102 جنيه من طابل الشحن في الأداء على العكس. والذي يقول اشحن سبعين جنيه رصيد تأخذ منك 102 تأخذ منك. هذا الموضوع ما يقوله بسرعة. أحببت أن تشتري اشتريت, أحببت أن تطلق طلبت, موت الرجل ولا يصلي أمر إلى الله أرضى إلى ما قدم, إن كان جحدا للصلاة كافر, إن لم يكن جحدا فأمر إلى الله, إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هل تراث المعالي كله يمسح بيتان أخطأ فيهما؟ لا, هي أبيات دل على الزندقة يا صاحبي, أبيات دل على الزندقة على المعالي الذي يقول بدل بخمس مئين عدد وليت بلوى قطعة في ربع ديناري. يعني يقول تقولون أنتم أن اليد بيتها 50 من الإبل, فلماذا قطعتموها في ربع ديناري؟ سنتبين أن شعر أهل السنة الكريم قال له أجل الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وهذا زنديق المعري الذي يقول الأسد خافوك فحرموك واستضعفوا الديكة, يقول للديك استضعفوك فأحلوك وخافوا الأسد فحرموك. من الذي أحل حرم أيها الزنديق؟ عياذا بالله. يعني وقت واحد دفع عياذا بالله. ولا تكن للقرين خصيما ولا تكن للمجرمين ظهيرا, لا تكونن ظهيرا للمجرمين. تحبون في الله على منابر النور يغلطهم الأنبياء والشهداء ولا مرتيئة. أحتاج مراجعة السند لعلة فيه. لو كنت أنا لابس الجورة فكنت لابسه على وضوء ينفع أقوم أتوضى عليه ثانيا, ينفع ما لم تمضي عليه ما لم يمض عليه يوم وليلة. لكن من اختياري أن المسح الجورة من الأصل في نزاع, وأجنح إلى رأي الذين يقولون ألا تمسح على الجورة. وقلت البنك لنصرف على مرض من الفوائد ولا حيلة لنا في الشغل فشل كله. لا تفعل, الله يتولاك. هل على الكتفين ملكان؟ ليس رجبين على الأكتاف, إنما عن اليمين وعن الشمال قعيد. هي أشياء معنوية وليست مادية. كم بقي يا عبد الرحمن الوقت؟ رسالة الناس عن قروض الربوية كثيرة, نعوذ بالله, نعوذ بالله من هذه القروض الربوية. يقول عن الترجيح, هل معصية من أنفسنا من الشيطان؟ كما يكون النفس الأمارة بالسوء أحيانا, والشيطان أحيانا يكون شيء مقدر. حكم حق المصحف القديم ثالث الأوراق لا بأس بذلك. قد حرك عثمان المصاحف إلى مصحف حفصة ومعنى بيع العيدة من صور متعددة عند القائلين به. فمن من يجعل الكلمتين في بيعة, اشتري هذا مني بألف إلى أجل, بيعه لي بثمانمائة نقدا. حديث أفن السؤال أشياء أقولها بالبيت نص على الرأس وعلى الرجلين, يقول تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. السنة تبينت وجه الصواب وإن كانت القراءة حتى ثابتة وأرجلكم, لكنها منسوخة. النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى قوما يتوضؤون ويمسحون على الأرض فنادى على صوت الويل للعقاب من النار, للعقاب من النار. حدثت أن أخبر الزوجة بأمر الطلقة الأولى لا أريد بعد المشاكل. شاهد اثنين عشية وعدل منكم. الأشياء التي تختفي من البيت معنوية وليست أشياء مادية. من أعرف معنوية يعني فقط؟ اكتر، حب الارض اللي مش عارف، الحب تقعد البيت واللي مش فاهم، هي ايه من الاشياء المعنويه التي تختفي من البيت. اخي كثير من الادانه تدريب عن غير موافقه مني وتظنني اما عن السداد عنها لا تساعده على ذلك، وانما تعط بالمعروف. الحل من الشيطان والرؤيا من الله في غير الاحوال. ويؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، حديث ثابت صحيح. هل قراءه القران عند دفن الميت بدعه؟ لم ترد عن النبي عليه الصلاه والسلام. وحديث القراءه على ما تكون حديث ضعيف. هل المراه تطيب؟ وبني سخاء ابنها كانوا متطيبين مثل حتى مثل كان ينظر اليه كان يرى المسك ينازل من نجومهم. مش فصول كده ما كانش طيب. في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها انها كانت تغني نسوتها وان في عددهن من نسوات الازواج حاجات المحرمات، كان هل السك والمسك يعني راجع نبذه بالضبط. بارك الله فيك. كم تصل من السفعة تتهائدة تتبع بأثر الضم يختلف عنها إذا كانت تأخذ لتمر على الرجال لهذه المريحة كالأبورة وغيرها. هل كان النبي يفتح لها سبيل الشفاء؟ سيد الوالد أن النبي كان يفتح سند ضعيف. حكم قولي مولانا الشيخ استعمال كلمة المولى في عبد رسول الله الأغلب أنها كانت تستعمل في العبد المعتق بلال مولى أبي بكر، زيد بن حارثة مولى رسول الله، سالم مولى أبي حذيفة، مريرة مولاة عائشة. وإن كانت كلمة المولى تطلق على الناس اللي أحيانا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له، لكن الأحرار مع بعضهم ما قال أبو بكر يا مولانا علي، ولا قال علي يا مولانا عمر، ولا هكذا. حتى رجل عن التعقب هذا والعدل مش متعقب عن أغلى الماركات العالمية برا البيت، لمن يتعقب برا البيت؟ كل المرأة والمرأة الرجل الزوج أربعة وأنا أريد الزوج أربعة الأخرى. نسيت أن تتاح لك حرية. يقولون ليست الحريات التي تخالف كتاب الله وسنة رسول الله. هل نحن أحرار أم عبيد؟ نحن عبيد لله، لا نتكلم إلا بما يرضي الله ولا نفعل إلا ما يرضي الله. أرجاء بالعبد ما دام الشرط الجزائي عن الجود مع الجود. حرام الست تبدل هدومها في المحل عشان القياس. ست كلمة الست اطلاق كلمة الست على المرأة لا أعلم له أصلا، لا من كتاب ولا من سنة. لكن هل يجوز للمرأة أو للفتاة أن تغير ملابسها في المحل إذا أمنت الفتنة؟ عشان يكون هناك تصوير لها في غرفة خلع الملابس، فإذا أمنت الفتنة جاز لها أن تقيس الملابس، لكن لا تتجرأ لأن نخشى عليها جدا من شياطين هذا الزمان. حكم الصلاة على موقف الجوال، أنا في بلد لا يرفع فيه الأذان، لا بأس أن تصلي على موقف الجوال، لكن أخر الفجر بعض الشيء. بارك الله فيك. ابن سينا ليس العليم شرعيا، ابن سينا ليس له في العلم الشرعي كبير رأي ولا يقبل كلامه في العلم الشرعي. الصلاة على عفوان حضرية أقراص الموسيقى لا تبيع الموسيقى محرمة. حكم ينتمي للزاوية الدرقاوية مع الفرنبه في أبدالنا كثيرة، في أبدالنا الماتريدية والأحمدية والأشعرية والمعتزلة، في أبدالنا من هذه الله، وكل مبادة من العجيب عبد الرحمن المني سمعته وشاهده قرأته. كانت هناك طائفة اسمها الطائفة البيانية، في من سبقوا من الهلكة هؤلاء المبتدعة الضلالة كان الشعراء والمعتزلة غير هؤلاء. كانت الطائفة البيانية تقول كبيرهم رجل اسمه بيان ابن سمعان، فيستدلون على نبوة يقول هذا بيان للناس ولينذر به. عياذا بالله. وطائفة أخرى اسمها الكسفية تقول على شخص اسمه الكسف ويهاجمون المعارضين ويقولون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. غريب أن تسمع كلام مثل هذا، غريب أن يسمونه الذي سمى ابنه الأكتل، وقال أنا أسمي ابن الأكتل لأنه أخو يوسف سمعنا قال نكتل. هذا بجهل أخف من هؤلاء الضلل الذين يستدلون على نبوة أصحابهم. هذا قبل أشتدي سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع من عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم تطيعون الله سبحانه وتعالى، دمتم في حفظ الله سبحانه وتعالى ما دمتم تستمسكون بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ختاما أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام، وأعدل نفسي وإخواني من الفئة النائقة كالشيعة المعداء البغضاء والروافض والتكفير والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والمرجئة والقدرية وغير هذه الفئات الشديدة من البشر قطعا ضل والعياذ بالله. هذا أحذر كذلك من المذاهب الهدامة كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية واللينينية وغير ذلك كالبوذية وفئات الضلال عياذا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبعد قليل جدا إن شاء الله مع الفتاوى المسموعة أستعين بالله للإجابة عليها والتوفيق بالله والنظر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.